سم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء بالذال المعجمة والراء والعين المهملتين، أي سبقه وغلبه في الخروج، فلا قضاء عليه. ومن استقاء، أي طلب القيء باختياره، فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد بأنه غلط، وقواه الدارقطني. وقال البخاري: لا أراه محفوظا، أو لا أراه، لا أراه يعني لا أظنه، ولا أراه يعني لا أعلمه. وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده، وأنكره أحمد وقال: ليس من باب شيء. قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ. وقال: يقال صحيح على شرطهما. قال الحاكم، ماذا عبارته؟ نعم شيء، يقال صحيح. وقد قال الحاكم صحيح على شرطهما. وقد قال الحاكم صحيح على شرطهما. والحديث دليل على أنه لا يفطر بالقيء الغالب، لقوله: فلا قضاء عليه، إذ عدم القضاء فرع الصحة. نعم، الحديث: من زرعه القيء، يعني سبقه وقاء من غير قصد ولا تعمد، فإنه لا قضاء عليه. وهكذا في جميع الأمور، لو سبقه الماء في المضمضة من غير قصد ولا اختيار فإنه لا يفطر، لو طار إلى حلقه غبار أو ذباب فإنه لا يفطر، لأن هذا خارج عن إرادته. لكن الكلام فيما يكون تحت إرادة الإنسان وقصده. من استقاء، أي طلب القيء، لأن السين والتاء للطلب، مثل استسقاء، مثل استشفاء، طلب السقيا وطلب الشفاء. ومن استقاء فعليه القضاء. ولكن الحديث مختلف في صحته، منهم من ضعفه وجعله غير محفوظ، والذي يقابل المحفوظ هو إيش؟ الشاذ. على هذا يكون الحديث شاذا. ومتى يكون الحديث شاذا؟ إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، ألم استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين. ولذا قال الحاكم إنه صحيح على شرطهما، مقتضى كلام الحاكم أن رجاله ثقات، لأنهم على شرط الشيخين. والمراد بشرط الشيخين إيش؟ نعم، نعم، رواتهم. شرط الشيخين رواتهم، يعني أن هذا الحديث مخرج عند الحاكم من طريق رواة أخرج لهم الشيخان، ولذا قال صحيح على شرطهما. ولو كان صحيحا عنده ولم يخرج الشيخان لرواته أو لبعضهم قال صحيح فحسب، قال صحيح الإسناد ولا يقول على شرطهما. على الخلاف في المراد بشرط الشيخين مما هو مستقصى ومستوعب في مظنته. المثلية أو شرط الشيخين الذي اعتمده الحاكم هو رواتهما، هل يلزم أن يكون رواتهما بمعنى نفس الطريق، أم رواتهما مبثوث رجال مبثوثين في طرق أخرى؟ يعني لازم نافع مالك عن نافع عن ابن عمر، أو مثلا قد يروي الحديث يكون مالك عن سالم عن ابن عمر، وهذا على شرطهما. يعني أقصد في السؤال، هل الطريق الذي يقول عنه الحاكم على شرطهما لابد يكون هو نفسه الشيخ ثم الطالب ثم الطالب، يعني بالصورة المجتمعة، بالصورة المجتمعة، ولا يكون ما يلزم صورة مجتمعة لكن يكونون موجودين في أسانيد أخرى عند الشيخين؟ فهمنا السؤال؟ السؤال واضح. عرفنا أن المرجح عند الذهبي وابن حجر وأيضا قبلهم العراقي والسخاوي والسيوطي وغيرهم، المراد بشرط الشيخين رواتهم. على هذا يكون جميع الرواة الذين روى الحديث من طريقهم أخرج لهم الشيخان. لكن هل هذا التخريج يكون بالصورة المجتمعة؟ يعني هذا الإسناد بهذه الصورة بهذه الصيغ للأداء أخرج لهم الشيخان، أو أنه لا يلزم أخرج الشيخان لهذا الراوي عن غير هذا الشيخ، وهذا الشيخ أخرج له الشيخان عن غير شيخه، وهكذا؟ نعم، يعني هل يشترط الحاكم للحكم على شرط الشيخين بالصورة المجتمعة أو يكتفي بأن هؤلاء الرواة مخرج لهم في الصحيحين؟ نعم نعم، هو الثاني، ومن هنا جاءه الخلل، ومن هنا جاءه الخلل الثاني. نعم نعم، ومن هنا جاء الخلل، تطرق الخلل إلى أسانيد الحاكم لأنه لا يخرج بالصورة المجتمعة ولا يشترط هذا، وقد يكون هذا الراوي من ضعف في هذا الشيخ علما بأنه لو خرج بالصورة المجتمعة ممن أخرج لهم الشيخان فوضع الصحيحين يختلف عن غيرهما، وتحري الشيخين يختلف عن تحري غيرهما، فالشيخان قد يخرجان لمن انتقد، يخرجان عمن انتقد ومس بضرب من التجريح، لكن على سبيل الانتقام من حديثه، ومما يعلم أنه وافقه عليه غيره من الثقات بخلاف غيرهم. إذا لو وجدنا حديثا على شرط الشيخين في سنن أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو غيرها من الكتب لا يلزم أن نحكم له بالصحة، لأنه قد يكون هذا الحديث مما خلف فيه هذا الراوي ممن مس بضرب من التجريح كما هو معروف. على كل حال تصرف الحاكم يقوي قول من يقول أن المراد بشرط الشيخين رواتهما، لأنه خرج حديثا من طريق أبي عثمان فقال صحيح الإسناد، وأبو عثمان ليس هو النهدي، ولو كان النهدي لقلت إنه على شرطهما، فدل على أن مراد بشرط الشيخين عنده رواتهما. هذا الحديث الذي اختلف فيه على هذه الكيفية، منهم من يراه شاذ، ما وجه المخالفة في الحديث؟ وجه المخالفة لما اشترطوا في الشذوذ أن يكون فيه المخالفة، مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه، رواته على مقتضى كلام الحاكم وعلى فهمنا لشرطه ثقات، لكن هؤلاء الثقات الذين روي هذا الحديث من طريقهم مقتضى قول أهل العلم أنه غير محفوظ يعني شاذ أن فيه مخالفة. ما هذه المخالفة؟ أي خبر يخالف هذا مما هو أرجح منه؟ شلون؟ أيهما أرجح؟ الراجح هو المحفوظ والمرجوح هو الشاذ. نعم. نعم، كلام ابن عباس وغيره في الصحيح، الإفطار مما دخل لا مما خرج، تكون هذه القاعدة، يكون هذا قد خالف القاعدة. لكن هل كلام ابن عباس مرفوع ولا موقوف عليه؟ وهل كلامه مضطرد أو ليس بمضطرد؟ الحجامة هل هي ما دخل لما خرج والحديث فيها صحيح؟ أفطر الحاجم والمحجوم صحيح، قال به جمع من أهل العلم، والفريق الآخر قالوا به قبل نسخه، لما اعترضوا على معناه، معناه صحيح عند الجميع وهو ثابت لكنه معارض، ولا حكم عليه بشذوذ يعني ضعف، لا هو صحيح، لكن الذي لا يقول بأن الحجامة تفطر الصائم يقول هو منسوخ على ما تقدم. لكن قول ابن عباس هل هو مضطرد وليس بمضطرد؟ ليس بمضطرد، يعني ليست كل المفطرات مما دخل، من أعظم المفطرات الجماع، ولا تنطبق عليه هذه القاعدة. وعلى هذا فالقول بفطر من استقى له حظ من النظر، يعني طلب القيء، كما أن القول بأن الحجامة مفطرة له حظ من النظر وهو قوي على مقتضى الحديث. السبب في ذلك أن كل من الحجامة والقيء مما يضعف الصائم فنهي عنه في وقت الصيام وشدد فيه حتى بلغ تفطير من تعمد ذلك. نعم. والحديث دليل على أنه لا يفطر بالقيء الغالب لقوله فلا قضاء عليه، إذ عدم القضاء فرع الصحة، وعلى أنه يفطر من طلب القيء واستجلبه، وظاهره وإن لم يخرج له قيء لأمره بالقضاء. ونقل ابن المنذر الإجماع يعني مجرد الطلب، حكم معلق على مجرد طلب القيء، من استقى يعني مجرد طلب القيء فطر. لماذا؟ هذا بالنسبة لمن يعتقد أن الاستقاء مفطر، هذا ما في إشكال لأنه نوى الإفطار، لكن الذي يخفى عليه الحكم أو لا يرى الذي يخفى عليه حكم القيء أو الاستقاء أنه مفطر، الذي يعرف الحكم وأن الاستقاء مفطر هو باستقائه نوى الإفطار ولو لم يقي، وهم يقولون من نوى الإفطار أفطر، لكن الذي لا يعرف الحكم أكثر السحور وأراد النوم فلم يستطع ثم عمد إلى التخفيف، وما يعرف أنه إذا استقى أفطر. لا أعني مسألة العذر بالجهل، هل يعذر من تناول مفطرا جاهلا أو لا، نقول هذا مجرد عن نية الإفطار، فلا ترد هنا نية الإفطار أنه نوى الإفطار، لكن شخص حاول يقي ما قاء. هل نقول أن مثل هذا مثل من حاول نقض الطهارة ولم تنتقض؟ إذا حاول نقض الطهارة تنتقض طهارته ولا لا تنتقض؟ لماذا؟ لأن الطهارة فعل لا يخرج منها إلا بفعل، والصوم كف شرطه النية يخرج منه بالنية، هذا مقتضى كلامهم أنه الإفطار أفطر. فإذا حاول أن يقي ولم يقي، على مقتضى الحديث أن من استقى يعني من طلب القيء يفطر. الفقهاء يقولون أو استقى أفقى، أو استقى فقى، يعني لا يكفي أن يطلب الاستقاء أن يطلب القيء، لابد أن يحصل القيء والتفطير بالقيء لا بمجرد الاستقاء، وإنما طلبه ليدل على القصد للتفريق بين القاصد وغير القاصد، والفطر معلق بالقيء لا بطلب القيء، وإن كان ظاهر الحديث أنه مجرد طلب القيء يفطر. نعم. يتوجه في مثل هذا شخص أنه ما يفطر حتى يقي. حتى يقي. نعم. أنا قلت المسألة مفترضة في شخص لا يعرف الحكم، والذي عرف أن الاستقاء مفطر فحاول أن يستقي ليفطر، معروف أنه ما حاول من أجل أن يفطر، فهم يقولون أنه والإفطار أفطر ويدخل في هذا. نعم. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القي يفطر، قلت ولكنه روي عن ابن عباس ومالك وربيعة والهادي أن القي لا يفطر مطلقا إلا إذا رجع منه شيء فإنه يفطر، وحجتهم ما أخرجه الترمذي والبيهقي بإسناد ضعيف، ثلاث لا يفطرون القيء لا يفطرون ثلاث لا يفطرون القيء لا يفطر لا يفطرنا شندك يفطرون أو ثلاثة ثلاث لا يفطرنا ثلاث لا يفطرنا القيء والحجامة والاحتلام، ويجاب عنه بحمله على من ذرعه القيء جمعا بين الأدلة وحملا للعام على الخاص، على أن العام غير صحيح. العام غير صحيح، أيهما العام؟ حديث الباب ولا الثلاثة؟ الثلاثة والعام، حديث الباب خاص وهنا الخاص أصح من العام. نعم. على أن العام غير صحيح والخاص أرجح منه سندا، فالعمل به أولى وإن عارضته البراءة الأصلية. البراءة الأصلية أنه ما دام أمسك عن الطعام والشراب والجماع أن صومه صحيح، فيبقى مع ذلك على البراءة الأصلية حتى يرد دليل يدل على أنه مفطر. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، قال ابن إسحاق وغيره إنه خرج يوم العاشر منه، فصام حتى بلغ كرى عن غميم. في صحيح مسلم لاثنتي عشرة، في رواية لستة عشرة، كلها في الصحيح. نعم. حتى بلغ كرى عن غميم بضم الكاف فراء آخره مهملة، والغميم بمعجمة مفتوحة، وهو واد أمام عسفان، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ليعلم الناس بإفطاره، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة، وفي لفظ فقيل إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون ولينظرون وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. الحديث دليل على أن نعم المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، فقد صام النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، ولما بلغ كراع الغميم أفطر، وعلى هذا يجوز للمسافر أن يصوم ويجوز له أن يفطر، كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. الصحابة كانوا يسافرون معه عليه الصلاة والسلام، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لكن يبقى إذا شق فالفطر أولى، إذا لم يشق فالصيام أولى. إذا حصل بسببه ضرر وزادت المشقة جاء حديث أولئك العصاة، أثم الصائم حينئذ، والصيام مع الاستطاعة في السفر صحيح ومجزي في قول جمهور العلماء، خلافا للظاهرية الذين لا يقولون، يقولون أن الصيام في السفر لا يصح ولا يجزي ولا يسقط الطلب، لأن المسافر مطالب بالعدة. إيش معنى مطالب بالعدة؟ من أيام أخرى، مطالب بالقضاء، صام أو لم يصم، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني فالواجب عليه عدة، صام أو ما صام، وعلى هذا صيام غير صحيح. لكن جماهير العلماء على أن صيام المسافر صحيح وثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام في السفر وصام أصحابه، فهو صحيح ومجزي مسقط للطلب، ويكون معنى الآية من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، يعني إذا أفطر عليه عدة من أيام أخرى، وأما إذا صام فصيامه صحيح وبينته السنة. نعم. الحديث دليل على أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، وأن له الإفطار وإن صام أكثر النهار، وخالف في الطرف الأول داود والإمامية فقالوا لا يجزئ الصوم لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى، وبقوله أولئك العصاة، وقوله ليس من البر الصيام في السفر، وخالفهم الجماهير فقالوا يجزئه صومه لفعله صلى الله عليه وسلم، والآية لا دليل فيها على عدم الإجزاء، وقوله أولئك العصاة إنما هو لمخالفتهم لأمره بالإفطار وقد تعين عليهم. نعم، لما واجههم بالأمر تعين عليهم الإفطار، وهذا في من يشق عليه. حديث ليس من البر الصيام في السفر هذا معروف، ورد على سبب خاص في قصة من يظلل عليه. نعم، الذي ظلل عليه، ظلل عليه، شق عليه السفر، شق عليه الصيام وظلل عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل هذه الحالة، وإلا لو كان الحديث على إطلاقه لكان صيامه عليه الصلاة والسلام ليس من البر، وقد صام النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، فدل على أن من الصيام في السفر ما هو بر ومنه ما هو ليس ببر تبعا للمشقة وعدمها. نعم. صلى الله عليك شيخ. أراء الظاهرية يا شيخ، هل في كتاب معين تستقى منه؟ محلى، مش أكبر من المحلى، المحلى فقط. إيه شيخ. نعم. وفيه أنه ليس في الحديث أنه أمرهم، وإنما يتم على أن فعله يقتضي الوجوب. لو كان مجرد فعل عليه الصلاة والسلام وكونه شارب لما بلغ كراع على الغميم يقتضي الوجوب، قلنا يجب على كل من سافر أن يفطر، لكن فعله هنا قضية عين، لما وجدت المشقة أفطر، وإلا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام. نعم. لكن الشيخ الإشكال قال عليه الصلاة والسلام مع أنه ما أمره، قد لا يعلمون وين، لا يبلغهم، تبلغهم النصوص، مقصود أنه أن قوله أولئك العصاة منزل على من شق عليهم الصيام واستمروا على هذه المشقة، ما اقتدوا به عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه. وأما حديث ليس من البر فإنما قاله صلى الله عليه وسلم في من شق عليه الصيام. نعم، يتم الاستدلال بتحريم الصوم في السفر على من شق عليه، فإنه إنما أفطر صلى الله عليه وسلم لقولهم إنهم قد شق عليهم الصيام، والذين صاموا بعد ذلك وصفهم بأنهم عصاة. وأما جواز الإفطار إن صام أكثر النهار فذهب أيضا إلى جوازه الجماهير، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث، وهذا إذا نوى الصيام في السفر، فأما إذا دخل فيه وهو مقيم ثم سافر، فأما إذا دخل فيه وهو مقيم ثم سافر فيه، يعني سافر في أثناء النهار، يعني من صام في السفر ابتدأ الصيام في السفر هذا يفطر، لكن من ابتدأ الصيام في الحضر ثم سافر له أن يفطر أو لا؟ قد يقول قائل لماذا لا يغلب جانب الحضر فيلزمه الصيام، كما قالوا من ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر يمسح مسح مقيم، لأن تغريبا لجانب الحضر، لماذا لا يكون الصيام مثله؟ نعم اقرأ. فذهب الجمهور، فأما إذا دخل فيه وهو مقيم ثم سافر في أثناء يومه، فذهب الجمهور إلى أنه ليس له الإفطار، وأجازه أحمد وإسحاق وغيرهم والظاهر معهم. نعم، لأن الوصف الذي رتب عليه جواز الفطر موجود، هو السفر، الوصف الذي هو السفر مؤثر في الحكم، وقد علق عليه الحكم في الآية فوجد، فإذا وجد الوصف وجد الموصوف. نعم. لكن الشيخ حلم أن يفطر إذا صنع في السفر أم في بداية اليوم؟ شلون بداية اليوم؟ يعني مثلا هو بيسافر الساعة 1 الظهر، هل له أن، طبعا هو ناوي أنه يفطر، هل له يا شيخ أن من الفجر 1 الظهر يأكل طبيعي أم ما يبدأ يصوم؟ لا يأكل حتى يتصف بالوصف المبيح للفطر، أما قبل اتصافه بالوصف المبيح للفطر فإنه قد شهد الشهر، ومن شهد منكم الشهر فلا صوم. ما سافر، هو ما سافر، هو مقيم الآن، ما يسافر إلا إذا باشر السفر. وقد روي عن أنس رضي الله عنه أنه أراد أن يسافر فلما، لكن ولهم مثل شغلك أنت اللي تقول، لما أراد أن يسافر يعني قبيل السفر والموضع متاعه على الراحلة أكل، قدم غداء، بالفعل هذا عازم على السفر، لكن مع ذلك قول مرجوح وحديثه فيه كلامه في الترمذي لكن متكلم فيه، ما يسلم من ضعف. الشيخ تروح الفائدة من الإفطار صلى الله عليك، مره. يعني هو مثلا حاج بالطائب يمشي 1 ساعة يأكل بالطائرة، يأكل بالطائرة. الآن ما بعد جاء السبب، ما ورد السفر إلا هو سافر، ما سافر، إذن هو مقيم، من شهد منكم الشهر فليصوم، هو مقيم حاضر، والوصف المبيح للسفر غير موجود. ما تدخل تحت الخلاف يا شيخ في قضية القصر في الصلاة، بعضهم ما يرى القصر إلا إذا فعلا سافر، وبعضهم يرى وانت في المطار وانت، لكنه قول مرجوح، ما دام مقيم لا يقصر ولا يفطر ولا يجمع. كمل هذا ريض. نعم. وأما الأفضل فذهبت الهادوية وأبو حنيفة والشافعي إلى أن الصوم أفضل للمسافر حيث لا مشقة عليه ولا ضرر، فإن تضرر فالفطر أفضل. وقال أحمد وإسحاق وآخرون الفطر أفضل مطلقا، واحتجوا بالأحاديث التي احتج بها من قال لا يجزئ الصوم، قالوا وتلك الأحاديث وإن دلت على المنع، لكن حديث حمزة بن عمرو الثلاثي وقوله ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه أفاد بنفيه الجناح، أنه لا بأس به، لا أنه محرم ولا أفضل. على كل التفصيل يتبع المشقة، إذا لم توجد مشقة أصلا فالصيام أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، إذا وجد نوع مشقة، شقة محتملة، فالفطر أفضل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إذا وجد مشقة لا تحتمل بل يتضرر الصائم فيها أولئك العصاة يحرم عليه أن يصوم. نعم. واحتج من قال بأن الصوم أفضل أنه كان غالب فعله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل في أسفاره، ولا يخفى أنه لا بد من الدليل على الأكثرية. وتأولوا أحاديث المنع بأنه لمن شق عليه الصوم، وقال آخرون الصوم والإفطار سواء لتعادل الأحاديث في ذلك، وهو ظاهر حديث أنس سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وظاهره التسوية. نعم صلى الله عليك شيخ. بالنسبة لنفس الصورة، من ترتب عليه، من اتصف بالوصف جاز له الفطر. ليش؟ إذا أذن وهو مقيم فدخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر، هو لا متصف أنه مسافر، يغلبون جانب الحضر، يغلبون جانب الحضر. مش الراجح يا شيخ؟ تغليب جانب الحضر، يعني ما في أحد يبطل صلاته إذا صلى 4، لكن إذا صلى 2 يوجد من يبطله. لكن ما نقول اتصل بوصف السفر، فما المانع من أنه يترخص بره؟ في الأصل أنه يلزمه الصلاة بدخول وقتها وهو مقيم. نعم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي هو أبو صالح أو محمد، حمزة بالحاء المهملة وزاين، يعد في أهل الحجاز كذا. نعم. روى عنه ابنه محمد وعائشة، مات 61 وله 80 سنة، أنه قال يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو وسأل وفي لفظ مسلم إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صوم إن شئت وأفطر إن شئت. ففي هذا اللفظ دلالة على أنهما سواء، وتقدم الكلام في ذلك، وقد استدل بالحديث أو استدل بالحديث من يرى أنه لا يكره صوم الدهر، وذلك أنه أخبر أنه يسرد الصوم فأقر يعني في السفر، ففي الحضر ما بها ولا. نعم ولم ينكر عليه وهو في السفر، لكن الحديث المفسرة الواضحة لا صام من صام الأبد. نعم وذلك إذا كان لا يضعف به أو لا يضعف به. نعم. لا يضعف به عن واجب ولا يضعف. وذلك إذا كان لا يضعف به عن واجب ولا يفوت بسببه عليه حق وبشرط فطر. لكن إذا خل بواجب، إذا خل بواجب فلا شك أن الصيام وإن كان في الأصل فضله عظيم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فالصيام له فضل عظيم. لكن إذا ألهى عن واجب وهو مستحب فلا شك أنه يمنح، إذا ألهى أو شغل عن عبادة هي أفضل منه فإن هذه العبادة ترجع عليه فيكره في حقه، وهكذا. نعم بشرط فطره العيدين والتشريق. وأما إنكاره صلى الله عليه وسلم على ابن عمرو صوم الدهر فلا يعارض هذا، إلا أنه علم صلى الله عليه وسلم أنه وقد حصل ضعف عبد الله بن عمرو عما وصاه به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم لأنه علم صلى الله عليه وسلم أنه سيضعف عنه، وهكذا كان، فإنه ضعف آخر عمره وكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب العمل الدائم وينقل ويحثهم عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. اعلم أنه اختلف الناس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والمشهور أنها منسوخة وأنه كان أول فرض الصيام. نعم هذا في الصحيح حديث سلمة بن الأكوع ما يدل على النسخ، أن التخيير بين الصيام والإطعام منسوخ، كان في أول الأمر ثم نسخ، فمن شاهد منكم الشهر فليصم، ما في تخيير. بن عباس رضي الله عنه ما يرى أن الآية غير منسوخة، وأنها في حكم الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويطعم، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه بجامع عدم الإطاقة، وهذا صحيح أيضا عن ابن عباس، لكن ظاهر الآية وعلى الذين يطيقونه وليست على الذين لا يطيقونه. الآية نصها وعلى الذين يطيقونه، وإن كان هناك قراءة أخرى يطوقونه. وين أبو عمر من قراءته؟ أقول على الذين يطيقونه وليست على الذين لا يطيقونه. ابن عباس قال إنها ليست منسوخة بل حكمها باق بالنسبة للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام. المرأة الكبيرة لا تستطيع الصيام تطعم كالشيخ، وحينئذ تبقى الآية محكمة. ولا شك أن لفظ الآية في الذي يطيق الصيام، والذي يطيق الصيام هو مخير وليس بمخير، في أول الأمر مخير وفي آخر الأمر ليس بمخير. وعلى هذا فالقول بأن الآية منسوخة وليست محكمة هذا هو الأصل، هو الذي يدل عليه لفظ الآية. قد يكون ابن عباس رضي الله عنهما فهم أن الإطعام عدل للصيام، يعني معادل للصيام في أول الأمر، ثم بعد ذلك الآية والذين يطيقون فدية يعني مخير، فالصيام عدله الإطعام أن يعادله الإطعام، فالذي لا يستطيع الأصل الذي هو الصيام عليه معادله وهو الإطعام، فيكون هذا قاله ابن عباس تفقها يعني فهما من الآية، وإلا فالآية صريحة في الذي يطيق الصيام وليست في الذي لا يطيق الصيام. وحينئذ يكون هذا من فقه ابن عباس لا مما يفهم من ظاهر الآية. نعم. والمشهور أنها منسوخة وأنه كان أول فرض الصيام أن من شاء أطعم مسكينا وأفطر ومن شاء صام ثم نسخت بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وقيل بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال قوم هي لأن قوله أن تصوموا خير لكم لا يقتضي المنع من الإفطار، وإنما يقتضي ترجيح الصيام على الإفطار مع الإطعام. لكن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا تعيين للصيام بالنسبة للمقيم. نعم. وقال قوم هي غير منسوخة منه ابن عباس كما هنا، وروي عنه أنه كان يقرأها وعلى الذين يطوقونه أي يكلفونه يتكلفونهم مع المشقة، يعني مع المشقة. نعم. ويقول ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الهرمة، وهذا هو الذي أخرجه عنه من ذكره المصنف. وفي سنن الدار لكن الذي يطوقه مع المشقة يستطيع مع المشقة يفطر وحاضر مقيم يستطيع الصيام لكن عليه مشقة. درجة المشقة. نعم مشقة تحتمل، هذه يطوقونه يعني مع المشقة طاقة. لا شك أن الدين يسر لكن أيضا بعد الأركان لا بد من الاتيان بها، فلا يفرط بالأركان لمجرد وجود أدنى مشقة. ولذا يفتي بعض المفتونين العمال يفطرون لأن عليهم مشقة، طلاب الذين يمتحنون يفطرون عليهم مشقة. لا، كل هذا ليس له حظ من النظر، لا العمل يقابل ركن من أركان الإسلام ولا الدراسة، دراسة نفل يعني ليست بواجب. لكن لو قدر أن هناك جهات داخل البلد وهم في الحضر والفطر أقوى لهم وأعول لهم على العدو أو لم يستطيعوا القتال مع وجود الصيام يفطرون، لأن الواجب الجهاد متعين في هذه الحالة، دهمهم العدو في بلادهم. نعم. نعم. وين؟ أولا الجهاد متعين عليه، والمصلحة في الجهاد أعظم من المصلحة الناتجة عن الصيام، ضرر انهزام المسلمين أمره يعني ليس بالسهل، مع وجود قد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر لأنه أعون على العدو، لكن هذا في السفر. ويبقى الجهاد في الحضر إذا تعين على الشخص، إذا دهمهم العدو تعين عليهم. نعم. وفي سنن الدارقطني عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، طعام مسكين واحد، فمن تطوع خيرا قال زاد مسكينا آخر فهو خير له. نعم، عليه نصف صاع من طعام عن كل يوم، لكن لو أخرج صاع عن كل يوم نقول هذا تطوع خيرا، وهل الواجب عليه الصاع كله أو نصفه؟ يعني شخص عليه 15 يوم فجاب كيس، أو عليه 10 أيام كيس رز فيه 45 كيلو قال بدفع أنا، ما عليه 10 أيام أكثر ما عليه 30 كيلو على أكثر ما قيل في الصاع، نقول هل الواجب الكيس كله أو الواجب 30 وما زاد فهو تطوع زيادة على العبادة؟ تحتاج إلى تفصيل لما تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل. إن كانت منفصلة لها حكم، وإن كانت متصلة لها حكم. كانت الزيادة متميزة، جاء بنصف صاع وأعطاه الفقير ثم قال خذ نصف ثاني، الثاني نفل اتفاقا، لكن لو قال هذا صاع خذ صاع من غير أن يميز ما وجب عليه من غيره فالزيادة غير متميزة. الخلاف في عند العلم هل الصاع كله صار واجب عليه وإلا النصف ويبقى النصف الثاني نفل وإن كان غير متميز كما هو قول الأكثر. وعلى هذا من زاد في تسبيح الركوع، الإمام راكع فالواجب من التسبيح واحدة، أدركه المأموم في التسبيحة السابعة أو السادسة والزيادة على الواجب نفل، وش ترتب عليه؟ نعم، ترتب عليه خلاف اقتداء المفترض بالمتنفل، هذا مفترض وهذا متنفل، لكنها زيادة غير متميزة، يعني زيادة في قدر الركوع غير متميز فيأخذ حكم الواجب. نعم. نعم. يعني لو شخص عنده يعني 11 نفر في رمضان اشترى كيس 45 كيلو دفعها يعرف ان هي زيادة، هذه الزيادة يمنعها يعني نفل ينويها سنة ينويها نفل ما يضر أبدا إن شاء الله. لو جاء بصاع وكالها كال هذه الفطرة وأطلع الأطفال والنساء والذراري وغيرهم كان هو الأولى، لأن هذه شعيرة ينبغي إظهارها بين الناس صغيرهم وكبيرهم ذكورهم وإناثهم، في مثل هذا ينبغي إظهاره. نعم نعم اي يجوز. نعم يجوز. نعم نعم ان دفعها مره واحده فلا بد من عدد الايام المساكين. نعم يعني عليه فطر 10 ايام، يدفع هذه 10 ايام لشخص. نعم يدفعها لشخص كل يوم بيومه، يدفعها 10 مرات لشخص في 10 ايام، وإن دفع لعشرة أشخاص لا بأس أن يدفعها دفعة واحدة، وإن صنع طعاما يكفي 10 فغداهم وعشاهم أجزاء. نعم وجه قوله لا بد أن يدفع لشخص واحد لأنه متميز كل يوم بيومه كل يوم، وهذا أحوط وإلا في الخلاف قائم. نعم قال حتى مع اختبت عن أنس الشيخ لما كبر الشيخ يجمع 30 فأول معروف معروف فيه. حتى من أول رمضان أو في آخر أحيانا أنس يفعل آخر آخر رمضان يعشيهم. نعم 30 مرة واحدة 30 شخص، ما هو بشخص واحد 30 فطرة، لا هذا فرق ذا. نعم قال وليست منسوخة إلا أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، إسناده صحيح ثابت. وفيه أيضا لا يرخص في هذا إلا الكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى. قال وهذا صحيح وعين في رواية قدر الإطعام وأنه نصف صاع من حنطة. وخرج أيضا عن ابن عباس وابن عمر في الحامل والمرضع أنهما يفطران ولا قضاء، وأخرج مثله عن جماعة من الصحابة وأنهما يطعمان كل يوم مسكينا. وأخرج عن أنس بن مالك يعني كالشيخ الكبير العاجز، لكن الوصف غير موجود، القدرة موجودة، والخوف على نفسيهما أو على ولديهما لا يبرر ترك القضاء. وإذا في الصواب أن الحامل والمرضع إذا أفطرت خوفا على أنفسهما أو على ولديهما تقضيا. نعم. وأخرج عن أنس بن مالك أنه ضعف عاما عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأشبعهم. وفي مسألة خلاف بين السلف، فالجمهور أن الإطعام لازم في حق من لم يطق الصيام لكبر. الجمهور أن الإطعام لازم في حق من لم يطق الصيام لكبر منسوخ في غيره. وقال جماعة من السلف الإطعام منسوخ وليس على الكبير إذا لم يطق الصيام إطعام. كما لو عجز عن الصلاة، لو عجز عن الصلاة بالكلية، لو عجز عن أي عمل من أعمال الإسلام فالعاجز لا يكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ولا إطعام. لكن الثابت عن الصحابة وغيرهم وجوب الإطعام ولزومه. نعم. وقال مالك يستحب له الإطعام، وقيل غير ذلك، ولا أظهر ما قاله ابن عباس والمراد بالشيخ العاجز عن الصوم، والمراد بالشيخ العاجز عن الصوم. ثم الظاهر أن حديثه موقوف، ويحتمل أن المراد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فغير الصيغة للعلم بذلك، فإن الترخيص إنما يكون توقيفا، ويحتمل أنه فهمه ابن عباس من الآية وهو الأقرب. فهم من قبل ابن عباس للآية، وإلا لو قال الصحابي أبيح لنا أو رخص لنا أو أمرنا أو نهينا مثل هذا لا يتجه إلى من له الترخيص والأمر ولا والنهي والرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل هو سلمة أو سلمان بن صخر البياضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة بالنصب بدلا من ماء؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ الجمهور أن لكل مسكين مدا من طعام ربع صاع. قال لا، ثم جلس فأتي بضم الهمزة مغير الصيغة يعني من المعلوم إلى المجهول. نعم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق بفتح العين المهملة والراء ثم قاف فيه تمر، ورد في رواية في غير الصحيحين فيه 15 صاعا وفي أخرى 20، فقال تصدق بهذا، فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها تثنية لابة وهي الحرة ويقال فيها لوبة ولوبة بالنون وهي غير مهموزة. فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعم أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. من عاجز عن العتق وعن الصيام وعن الإطعام تسقط عنه الكفارة وتبقى دينا في ذمته، كالمعسر إذا كان عليه دين لآدم لا يسقط، وهذا دين الله، ودين الله أحق وأوجب. هنا لم يتعرض لذكر سقوطها عنه، وكونه أعطاه هذا العرق الذي فيه التمر طعام لا يعني أن هذا هو الكفارة نفسه، أعطاه لوجود الوصف والفقر والحاجة، دم ما في المدينة أفقر منهم هم أولى الناس بهذا، لكن ليس فيه تعرض لسقوط الكفارة عنه. وإن قال بعضهم منها مع العجز تسقط. نعم. هي تلزم، هذا الأصل أنها لازمة. نعم الأصل أنها لازمة في جميع الكفارات، في كفارة الظهار، في كفارة القتل، في كفارة، الأصل أن الكفارة لازمة، فالأصل لزوم الكفارة، هذا هو الأصل. يبقى سقوط الكفارة هل بين أو ما بين؟ لكن دين الله، مش يعني دين الله، هذا شخص ما وجد يفي دين الله، عليه نذر ما عنده شيء يفي. نعم من نذرت دين الله أحق، ليس فيه ما يدل على سقوط الكفارة. نعم الحديث. نعم النصف أحوط، لا قيل بالربع لمد وقيل بالنصف نصف قول الأكثر وهو أحوط نصف صاع. ومنهم من يفرق بين الحنطة وغيرها فيقول مد من بر ونصف صاع من غيره قياسا على صنيع معاوية في الفطرة. نعم شو إيه لابد من الترتيب، لابد من الترتيب، هل تجد كذا أو تجد كذا أو تجد كذا. نعم وجه اللي قالوا ربع صاع المكتل يعني في 15. نعم حسن الله عليك. الحديث دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا، وذكر النووي أنه إجماع معصر. لكن من جامع في نهار رمضان فيقال عليه الكفارة، كفارة إيش؟ هل يقال له عليك كفارة مجامع في نهار رمضان أو يقال عليك كفارة ظهار؟ شخص جامع في نهار رمضان ماذا يقال له؟ يقال عليه كفارة مجامع في نهار رمضان اللي ثبتت في هذا الحديث، أو يقال عليه كفارة ظهار؟ نعم لكن أنت لو جاك واحد تقول قالوا أنه وقع على امرأتي في نهار رمضان تقول عليك كفارة ظهار، أو تقول عليك كفارة مجامع في نهار رمضان؟ ها ولا وش يدري كفارة يمين يمكن أفهمها. لا لا لا يقولون كفارة الظهار، فعليه كفارة الظهار في كتب الفقه كلها. لماذا ما يقولون عليك كفارة مجامع في نهار رمضان ثابتة بنص؟ لأن كفارة الظهار ثابتة بالقرآن، والقرآن معروف عند الخاص والعام، بخلاف كفارة الظهار ثبتت بالحديث، لكن قد تخفى على كثير من الناس، مثل بيعة النساء وبيعة الرجال. بيعة الرجال ثبتت أكثر من مرة من حديث عبادة ابن الصامت، وبعدها يقول بايعنا على ما بايع عليه النساء. طيب أنتم قبل النساء ليش تحول على النساء؟ نعم حول على النساء، لأن بيعة النساء مضبوطة بالقرآن، يعرفها الخاص والعام، يعرفها الكبير والصغير في سورة الممتحنة. فيحال على المعروف، فيحال المجهول على المعروف وإن كان ثابتا. توقف شيء يبقى غير هذا الدرسين، يبقى درسين قبل رمضان. صراحة يعني شيخ لأن الإقامة ومن الأسبوع القادم كذلك ممكن يخلص شيء. لا ما يخلص، صعب. إحنا بنقرأ الإقامة لكن ما يخلص. يلا درسين. لأن صوم التطوع الدرس القادم والاعتكاف وقيام رمضان الذي يليه ما في إشكال. نعم. ليسم. الحديث دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا، وذكر النووي أنه إجماع معسرا كان أو موسرا. فالمعسر تثبت في ذمته على أحد قولين للشافعية، ثانيهما لا تستقر في ذمته لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبين له أنها باقية عليه. واختلف في الرقبة فإنها هنا مطلقة، لكن يمكن أن تعكس هذه الدعوة، قال الأدلة دلت على وجوبها عليه ولم يبين عليه الصلاة والسلام أنها لا تجب عليه. نعم نعم، فتبقى تبقى دين في ذمته، إن أيسر بها ونعمة، لم يسر فالله حق بالعفو. نعم. واختلف في الرقبة فإنها هنا مطلقة، فالجمهور قيدوها بالمؤمنة حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل للاتفاق في الحكم وإن اختلف السبب، خلافا للحنفية. قالوا لأن كلام الله في حكم الخطاب الواحد فيترتب فيه المطلق على المقيد، لكن في حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة لا شك أن الجمهور يروح حمل المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم وإن اختلف السبب في مثل هذه الصورة. في كفارة الظهار الرقبة مطلقة كما هنا، في كفارة القتل الرقبة مقيدة. كم كررت في كفارة القتل، كم كرر هذا القيد من مرة؟ فتحرير رقبة مؤمن، فتحرير رقبة مؤمن، فتح. نعم أو ثلاث، كم يشرف فئة القتل؟ هين الثالثة ما في إشكال لأن اتحد الحكم والسبب في يحمل المطلق المقيد اتفاقا، لكن في سورة المجادلة مطلقة، يعني كون الآية في كفارة القتل يكرر هذا القيد مرارا وفي الكفارات الأخرى ما يذكر أصلا، أليس في مثل هذا ما يقوي رأي الحنفية؟ ليست الإشارة إليه مرة واحدة مثلا ليقال خطاب الله واحد وجاء تكليف للجميع. نعم اعتبار الإيمان والمؤمنة أولى من غيرها بلا شك بأن يمن عليها، والقتل إزهاق روح، والرقبة في حكم المعدوم، فمن أعتق رقبة فقد أوجد غيرها بالعتق، فالذي يقتل نفس مؤمنة لأن المسألة في قتل المؤمن، العتق كفارة في قتل المؤمن. من أعدم نفسا مؤمنة أعتق نفسا مؤمنة أوجد مكانها، بدلا من أن يعدم عليه أن يوجد. وفي الظهار والجماع ما فيه إعدام، ما نقول رقبة برقبة أنت. نعم وجب عليك رقبة، وعلى كل الراجح رأي الجمهور، لكن توجيها لقول الحنفية، توجيها لقول الحنفية، قلنا الرقبة كرر القيد مرار وما أشير إليه ولا إشارة في الكفارات الأخرى، وأيضا في القتل أعدم نفس مؤمنة فعليه أن يوجد نفس مؤمنة لأن الرقيق في حكم المعدوم لا يتصرف، تصرفه ملك لسيده، منافعه كلها لسيده. فالحنفية يقوون رأيهم بمثل هذا ولا يحملون المطلق على المقيد، أو أفقد نفس مؤمنة يوجد نفس مؤمنة، وجب عليه رقبة غير مقيدة تبقى على إطلاقه. نعم. وقالت الحنفية لا يحمل المطلق على المقيد مطلقا فتجزئ الرقبة الكافرة. وقيل يفصل في ذلك وهو أنه يقيد المطلق إذا اقتضى القياس التقييد، فيكون تقييدا بالقياس كالتخصيص بالقياس، وهو مذهب الجمهور. والعلة الجامعة هنا هو أن جميع ذلك كفارة عن ذنب مكفر للخطيئة، والمسألة مبسوطة في الأصول. ثم الحديث ظاهر في أن الكفارة مرتبة على ما ذكر في الحديث، فلا يجزئ العدول إلى الثاني مع إمكان الأول ولا إلى الثالث مع إمكان الثاني لوقوعه مرتبا في رواية الصحيح. لا شك أن الكفارات شرعت للتطهير وفيها أيضا ردع، لكن ملاحظة جانب التطهير والتكفير أولى من ملاحظة جانب الردع. لما وجبت الكفارة على أمير من الأمراء في الأندلس، أفتاه شخص اجتهد، هو من أهل العلم اجتهد، قال لو نقول له كفارة عتق رقبة أعتق 10 رقاب وعادل من الغد ما تردعه، لكن أوجب عليه صوم 2 شهر متتابعين، هذا أقوى في الردع بالنسبة له. نعم أقوى في الردع بالنسبة له، لكن النص لا يجوز تعديه ولا تخطيه، والاجتهاد في مقابل النص فاسد الاعتبار. نعم الكفارات فيها تطهير وفيها ردع له والمال، وإن رخص على بعض الناس يبقى أنه في حق أكثر الناس رادع. يعني الذي يقضى على شهره مثلا يسجن 3 أيام ويطلب منه 3000 بدل 3 أيام، أوساط الناس ما يدفع لكن أغنياءهم يدفع 30000 ولا يجلس 3 أيام. نعم يدفع. فلا شك أن جانب الردع ملاحظ لكن أقوى منه امتثال النصوص، فإذا فعلى المسلم أن يدور مع النص حيث ما دار. الشرع رتب فعلينا أن نرتب. الأمر الثاني مراعاة جانب التطهير وهو أولى من ملاحظة جانب الردع. نعم. وروى الزهري والترتيب عن 30 نفسا أو أكثر، ورواية التخيير مرجوحة مع ثبوت الترتيب في الصحيحين، ويؤيد رواية الترتيب أنه الواقع في كفارة الظهار، وهذه الكفارة شبيهة بها. وقوله 60 مسكينا ظاهر مفهومه أنه لا يجزئ إلا إطعام هذا العدد، فلا يجزئ أقل من ذلك. قالت الحنفية يجزئ الصرف في واحد، ففي القدوري من كتبهم. إيش؟ والقدوري. قدوري. قدوري. نعم. ففي القدوري من كتبهم فإن أطعم مسكينا واحدا 60 يوما أجزاه عندنا. 60 يوما ادفع على في يوم واحد. نعم. وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه. وقوله اذهب فأطعمه أهلك فيه قولان العلماء، أحدهما أن هذه كفارة، ومن قاعدة الكفارات أن لا تصرف في النفس، لكنه صلى الله عليه وسلم خصه بذلك ورد بأن الأصل عدم الخصوصية. الثاني أن الكفارة ساقطة عنه لإعساره، ويدل له حديث علي عليه السلام كله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك، إلا أنه حديث ضعيف أو أنها باقية في ذمته. نعم هذا هو الأصل، ما دام دين الله حق ودين المخلوق لا يسقط بالعسار فدين الله كذلك. نعم. والذي أعطاه صلى الله عليه وسلم صدقة عليه وعلى أهله لما عرفه صلى الله عليه وسلم من حاجتهم. وقالت الهدوية وجماعة إن الكفارة غير واجبة أصلا لا على موسر ولا معسر، قالوا لأنه أباح له أن يأكل منها، ولو كانت واجبة لما جاز ذلك، وهو استدلال غير ناهر بلا شك. لأن المراد ظاهر في الوجوب، لأن المراد ظاهر في الوجوب إباحة الأكل. كذا لا لا لا يهوج سبع ابن الله. لأن المراد ظاهر في الوجوب وإباحة الأكل. لأن المراد ظاهر في الوجوب وإباحة الأكل لا تدل على أنها كفارة، بل فيها الاحتمالات التي سلفت. واستدل المهدي في البحر على عدم وجوب الكفارة بأنه صلى الله عليه وسلم قال للمجامع استغفر الله وصوم يوما مكانه، ولم يذكرها. وجب عنه بأنه قد ثبت رواية الأمر بها عند السبعة بهذا الحديث المذكور هنا. واعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره في هذه الرواية بقضاء اليوم الذي جامع فيه، لكنه ثبت الأمر بالقضاء في السنن وغيرها. نعم صم يوم مكانه. نعم. إلا أنه ورد في رواية أخرجها أبو داود من حديث أبي هريرة برفع كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. وإلى وجوب القضاء ذهبت الهادوية والشافعي لعموم قوله تعالى فعدة من أيام أخرى، وفي قول للشافعي إنه لا قضاء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره إلا بالكفارة لا غير. وأجيب بأنه اتكل صلى الله عليه وسلم على ما علم من الآية، هذا حكم ما يجب على الرجل. وأما المرأة التي جامعها فقد استدل بهذا الحديث أنه لا يلزم إلا كفارة واحدة، وأنها لا تجب على الزوجة، وهو الأصح من قولي الشافعي. وبه قال الأوزاعي وذهب الجمهور إلى وجوبها على المرأة أيضا. قالوا نعم لأن النساء شقائق الرجال، وما ثبت حق الرجال أثبت حق النساء. نعم. قالوا وإنما لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مع الزوج لأنها لم تعترف، واعتراف الزوج لا يوجب عليها الحكم، أو لاحتمال أن المرأة لم تكن صائمة بأن تكون طاهرة من الحيض، واحتمال أن تكون مكرهة يعني يكرهها الزوج. نعم بأن تكون طاهرة من الحيض بعد طلوع الفجر، أو أن بيان الحكم في حق الرجل يثبت الحكم في حق يثبت الحكم في حق المرأة أيضا لما علم من تعميم الأحكام، أو أنه عرف فقرها. لا لا، عرف فقرها، عرف فقرها، أو أنه عرف فقرها كما ظهر من حال زوجها. واعلم أن هذا حديث جليل كثير الفوائد. قال المصنف في فتح الباري: إنه قد اعتنى بعض المتأخرين من أدرك شيوخنا بهذا الحديث فتكلم عليه في أدرك شيوخنا أدركه شيوخنا إنه قد اعتنى بعض المتأخرين ممن هو يدرك ولا مدرك؟ هل هو مدرك ولا مدرك؟ أيهما السابق؟ المتأخر مدرك. نعم. ما أدركه؟ لو كان أدرك شيوخه صار مدركه، هو صار من زملائه. لكن أدركه شيوخنا يعني هو قبل شيوخهم. نعم. إنه قد اعتنى بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا بهذا الحديث فتكلم عليه في مجلدين جمع فيها 1000 فائدة وفائدة انتهى. وما ذكرناه فيه كفاية لما فيه من الأحكام، وقد طول الشارح فيه ناقلا من فتح الباري. هدوية فرقة من الزيدية، غالب سكان اليمن في وقت الصنعاني منهم، غالب سكان اليمن منهم، الآن يوجد منهم عدد كبير لكن ليسوا الغالب الآن. نعم. لحظة لحظة خلينا نشوف. مثله مثله مثل الرجل، مثله عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة. نعم علي. هي لكنه مشقة عظيمة حيث وقع على امرأته ما يستطيع. وهل ألجأه إلى الصيام؟ نعم، ما ألجأه إلى الصيام. لكن اللي يصوم شهر يصوم شهرين، يصوم مع الناس أسهل من يصوم لحاله وبعدين شهرين ومتتابعين له بخير من يوم واحد. لا، مشقة عظيمة على بعض الناس. نعم. ولا ينتقل، ينتقل ينتقل إذا لم يجد ينتقل. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد المرأة إذا كانت مجبرة يا شيخ لا تفعل. ما عليها شيء، ما عليها. ما يجبر الرجل. نعم، الرجل لا يجبر. نعم. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي، فيه دليل على صحة صوم من أصبح أي دخل في الصباح وهو جنب من جماع، وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال النووي: إنه إجماع، وقد عارضه ما أخرجه أحمد بن حبان من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومه. وأجاب الجمهور بأنه منسوخ، وأن أبا هريرة رجع عنه لما روي له لما روي له حديث عائشة وأم سلمة وأفتى بقولهما. نعم، كان أبو هريرة يرى أن الجنب لا يصح صومه، لما بلغ الخبر رجع عن قوله. نعم. ويدل للنسخ ما أخرجه مسلم وابن حبان وابن خزيمة عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء حجاب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة أي صلاة الصبح وأنا جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. قال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وقد ذهب إلى النسخ ابن المنذر والخطابي وغيرهما، وهذا الحديث يدفع قول من قال إن ذلك كان خاصا به صلى الله عليه وسلم. ورد البخاري حديث أبي هريرة بأن حديث عائشة أقوى سندا، حتى قال ابن عبد البر إنه صح وتواتر. وأما حديث أبي هريرة فأكثر الروايات أنه كان يفتي به، ورواية الرفع يعني من رأيه. نعم. ورواية الرفع أقل، ومع التعارض يرجح لقوة الطريق. نعم، يرجح الأقوى بلا شك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، متفق عليه. فيه دليل على أنه يجزئ الميت صيام وليه عنه إذا مات، وعليه صوم واجب. والإخبار في سواء كان واجب بأصل الشرع أو أوجبه عن نفسه بنذر، فيصوم عنه وليه قريبه فيسقط عنه الصيام. ومنهم من خص النيابة في الصيام بالنذر. نعم. والإخبار في معنى الأمر أي ليصم عنه وليه، والأصل فيه الوجوب، إلا أنه قد ادعي الإجماع على أنه للندب. والمراد من يعني ما يلزم الولي أن يصوم. نعم. والمراد من المولى من الولي من الولي والمراد من الولي كل قريب، وقيل الوارث خاصة، وقيل عصبته، وفي المسألة خلاف. فقال أصحاب الحديث وأبو ثور وجماعة إنه يجزئ صوم الولي عن الميت لهذا الحديث الصحيح. وذهب الجماعة من الآل ومالك وأبو حنيفة أنه لا صيام عن الميت، وإنما الواجب الكفارة، لما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: من مات وعليه صيام أطعم عنه مكان كل يوم مسكين. يعني مع تمكنه من الصيام وتفريط يطعم عنه، وهذا في حالة ما لم يوجد من يصوم عنه. نعم. إلا أنه قال بعد إخراجه: غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والصحيح أنه موقوف على ابن عمر، قالوا: ولأنه ورد عن ابن عباس وعائشة الفتيا بالإطعام، ولأنه الموافق لسائر العبادات، فإنه لا يقوم بها مكلف عن مكلف، والحج مخصوص، وهذا أيضا مخصوص. نعم. ووجيب بأن الآثار المروية من فتيا عائشة وابن عباس وابن عباس لا تقاوم الحديث الصحيح. وأما قيام مكلف بعبادة عن غيره فقد ثبت في الحج بالنص الثابت، فيثبت في الصوم به، فلا عذر عن العمل به. واعتذار المالكية عنه بعدم عمل أهل المدينة به مبني على أن تركهم العمل بالحديث حجة، وليس كذلك. هذا حجة عندهم، عمل المدينة حجة عند مالكم، من أقول بقولنا، وليس كذلك كما عرف في الأصول. وكذلك اعتذار الحنفية بأن الراوي أفتى بخلاف ما روى عذر. والعبرة عندهم بما رأى لا بما روى. لو كان عنده ما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان ما يروي ثابت ما أفتى بخلافه، فالمقدم عندهم الرأي دون الرواية، والجمهور على العكس. نعم. ومات قبل التمكن من قضائها، ما عليه شيء، ولا ولي ينصام فيه متبرع. نعم. نعم. وكذلك اعتذار الحنفية بأن الراوي أفتى بخلاف ما روى عذر غير مقبول، إذ العبرة بما روى لا بما رأى، كما عرف فيها أيضا. ثم اختلف القائلون بإجزاء الصيام عن الميت، هل يختص ذلك بالولي أو لا؟ فقيل: لا يختص بالولي، لو تبرع أجنبي عن الصيام عن زيد من الناس أجزأناه، لكن الولي أولى الناس بذلك. نعم. بل لو صام عنه الأجنبي بأمره أجزأ كما في الحج، وإنما ذكر الولي في الحديث للغالب. وقيل: يصح أن يستقل به الأجنبي بغير أمر، لأنه قد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، حيث قال: فدين الله أحق أن يقضى. فكما أن الدين لا يختص بقضائه القريب، فالصوم مثله، وللقريب أن يستنيب. اللهم صل وسلم.